السائل: هل أذكار النوم تقال أيضا في نوم النهار أم هي خاصة بوقت الليل؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا آوى إلى فراشه سن له أن يقول أذكار النوم، سواء كان في نوم ليل أو نوم نهار. لكن إذا كان نوم النهار يسيرا والوقت ضيق، قد يصعب في مثل هذا أن يقول الأذكار كلها، فإن اقتصر على بعضها فيرجى له خير، أما السنة فهي عامة. ولذلك إذا قال بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فقد وضع جنبه في الليل والنهار. وهكذا بالنسبة لبقية الأذكار، فالشريعة جعلت الأذكار لمن نام، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا في هذه الأذكار ما يدل على تخصيصها واختصاصها بنوم الليل، فالأصل في العام